بسم الإله المنفجر وبحق من شق القمر أبدأ كلامي بمديح النبي المصطفى خير البشر جاءنا في القرآن فذاك نعم القدر وسألوا عن جماله فأجابوا إنه محمد عظيم البشر سبحانك ربي وصفت نوحا بأنه عبدا شكورا ووصفت أيوب بأنه أوابا صبورا وجعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما فكانت له ضياء ونورا ووضعت القميص على وجه يعقوب فارتدت بقدرتك بصيرا ووصفت النبي محمد بأنه شاهدا ومبشرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على النبي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إني سألت الشعر أن يتعطف فقال هيهات هيهات لن أتوقف عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يصفى جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو زد العباقر كلهم في وصف أبطال له لن تعرفه والله لو ماء البحار لجميعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولى واختفى يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف صلوات ربي وسلامه عليه سيدي أبا القاسم يا رسول الله إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب وقد جئنا لنكرم والدا كريما انتقل إلى ربه في مقعد صدق عند مليك مقتدر فقيس أسر وعائلات أبو شلوه الحاج محمون بدير سلامة وهو كان واحدا من أستاذ العلماء الأجلاء مربي فاضل خرج أجيالا تعلموا من علوم الدنيا فكان نبراسا مصباحا منيرا في وزارة التربية والتعليم وكان والدا معلما جديلا. الله أسأل أن يجعل كل ما علمه شفاعة له في قبره، وأن يجعله في رفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن السعادة الغامرة أن نستضيف لكم الليلة علم من أعلام القراء بمصر والعالم الإسلامي، تمتع باسم عرف تحت قبة سماء القراء بالمدرسة التي شعارها أسد القراء، نظرا لقوة آدائه ورصانة أحكامه وجمال صوته، زيع صوته عبر الأشرطة المسجلة أو عبر شاشات التلفزيون والإذاعات المصرية، ولمع صوته بمصر والوطن العربي. رزقه الله جمال الصوت مع دقة الأداء، ووهبه الله صوتا لا يمل الإنسان سماعه، أحد أنوار الشجرة الطاروسية بمصر والعالم الإسلامي، ورائعة القراء بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي، القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بطاروس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة.

What a لا يحب المؤمنين الله. ولا Right. الحرام والقوم ما تكفر المحطة لسه زي طيب عجب في الجنب عجب عليك عجب عليك عجب عليك والقوم تكرق فمن يرتد عليكم ما تدعو عليه من سبع تدعى عليكم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات الصلاة وأنفقوا في سبيل الله ولا طيب ليل نهار. الله أكبر. أنا عايز أكتب. وأتم الحج والعمرة لله. وَاتَّقُوا اللَّهَ وأتم الحج والعمرة لله حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا الله جمعكم لأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا أحرمتمو يا سعدكم كبرتمو يا حظكم هللتم الوهابا يا أمة الإسلام أشرق مدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غناما وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب وتما إخوة الإيمان والإسلام كنا في رحاب الاستماع إلى روعة الأداء وجمال الصوت للعلم القرآني من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي ورائعا من روائع المصحف المجود بالشرقية وعلم القراء بمصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروق الإذاعي المعروف الشهير والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. وكانت التلاوة تكريما للوالد والمرب الفاضل فقيد عائلات أبو شلوه في قرية كفر الغاب جميعا وتكريما له الحاج مأمون بدير سلامة المعلم الجليل والوالد المرب الفاضل شاكرا باسمه وباسم أسرته لجميع من شاركنا العزاء. أتقدم بإذنكم بخالص الشكر والتقدير لعميد مقاولي أشغال الفراشة بمحافظة دمياط وخاصة كفر الغاب الحاج عبد الحميد حمودة. أشكر بإذنه وباسم أولاده أيضا جميع من شاركنا العزاء. أحبتنا الكرام ها هو الليل قد عسعس والصبح قد تنفس وما من بدر أشرق إلا وله غروب. الآن ينفصل بحضراتكم الإرسال على أمل أن نلتقي بحضراتكم عقب صلاة المغرب وإلى أن نلتقي أذكركم بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. وإلى أن نلتقي تصحبكم سلامة الرحمن وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.